مالك بتبكي ليه؟ بتبكي ليه يا بنتي؟ ايه مالك يا نور عينيا؟ يا نور عينيا انتي، ايه مالك بتبكي ليه؟ بتبكي ليه يا بنتي؟ نور عيني انتي، دموعك اغلى من اللي راح ومن في الدنيا دي ارتاح. دموعك اغلى من اللي راح ومن في الدنيا دي ارتاح. كم سنة فاتت بكى قلبي ودموعي عالخدود سالت. أنا برضو في يوم من كم سنة فاتت بكى قلبي ودموعي عالخدود سالت. هو يوم هتهت في الدنيا وكان صعب اني اعيش ثانية. يوم تهت في الدنيا وكان صعب اني اعيش ثانية. وعشت سنين وقلبي حزين، عشت سنين وقلبي حزين ودموعي ساكنة في عناي. دموعك اغلى من اللي راح ومن في وعديت عالجراح وحدي. شهور وايام وانا دمعي على خدي قدرت اعيش وعديت عالجراح وحدي. وحتى جرحي علمني باني زماني لو خدي. تخلي حتى جرح يعلمني بإني زماني لو خني ولا أشكي ولا أبكي ولا أشكي ولا أبكي ولا سيب يأسي يهزمني. دموعك أغلى من اللي راح ومين في الدنيا دي من اللي راح ومين في الدنيا.